ببعض هذه الانواع مع النزاع اللفظي بينهم وبين السلف. مع النزاع اللفظي الذي بين اصحابه وبين الجمهور في العمل هل هو داخل في الاسم ام لا؟ فكان هذا النزاع بينهم وبين السلف هل جعلهم يقطعون الصلة تماما بين عمرو الامام؟ والله حاشا وكلا، بل عندهم اعمال بسيطه بسيطه مقارنه بالمذاهب الاخرى الذي يقع فيها ماذا؟ يكثر منها كاهداء بيضاء اي ليست منصوح اي يقول كلمه وغير ذلك. فهذه مساله يكفي كما قلنا بان الكون اي مرجع الفقهاء يقولون كما يقول اهل السنه والجماعه الا انهم يقولون نعم في تكليف هذه المقوله في تكليف هذه المقوله. فهم ان قالوا ان العمل ثمره من ثمرات الايمان الا ان الصلاح يقولون هو حقيقه الايمان. فالايمان لا يتصور ان يخلو من اجتماع هذه العناصر الثلاث الاعتقاد والاقرار والعمل. تكلمنا حول تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، بينا أن الحقيقة مرتبة من اعتقاد وإقرار وعمل. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة قاعدة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. فالعمل يجوز فلا يتجزا من حقيقة الإيمان عندهم. اختلاف لطوائف المرجع على اختلافهم. نقول حتى تصبح لنا منزلة عمل الجوارح من الإيمان بأهل السنة والجماعة بصورة دقيقة، هناك تتمات ومباحث مكملة لا بد من الإسلام عليها حتى نفهم دور العمل بصورة صحيحة من الإيمان وحتى نعرف منزلته، المنزلة التي تتوسط بين قول المرجئة وبين قول المعتزلة والخوارج. فنقول هناك أبحاث مكملة لفهم دور العمل من الإيمان. أول هذه الأبحاث المتممة والمبنية أصلا على أن الإيمان قول وعمل، ومبحث التلازم بين الظاهر والباطن. مبحث التلازم بين الظاهر والباطن. كذلك مبحث لزوم قدر من الأعمال لتحقيق النجاة من الخلود في نار الجنة. فلا بد من جنس العمل، فلا بد من جنس العمل. وتفرع على هذه المسألة الحديث حول المباني أربعة وحكم تاركها. كذلك يتفرع عن قولنا أن الإيمان قول وعمل، وهو من المتمم والموضح لدور العمل من الإيمان، الحديث حول مراتب الإيمان، حول مراتب الإيمان. ثم الحديث في الأخير عن أن الإيمان يزيد. هذه جملة من المباحث المتممة كما قلنا لمبحث عمل الجوارح لله السنة والجماعة وأنه حقيقة من حقائق الإيمان الباطن. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أول هذه المباحث، هو التلازم والارتباط بين الظاهر والباطن. فنقول بالله التوفيق هذه القاعدة، أي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن والارتباط بينهما، هي من أجل ومن أنفع قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والأحكام، في بابين الإيمان والكفر. وكما أشرنا هذه القاعدة مبنية على قولهم بأن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. ترتب على قولهم بأن الإيمان قول وعمل

بدل ان يكون اعتقاد واقرار عمل يكون باطن وظاهر، باطن وظاهر. كذلك بما نحقق مركب من باطن وظاهر انه لا يتصور ابدا ان ينفك احدهما عن الثاني، فلا يتصور ان يلزم باطن بصورته الحقيقيه الصحيحه ولا يتحقق الظاهر، كذلك لا يتصور ان يلزم الظاهر بصورته الحقيقيه ولا يتحقق شيء الباطن، الا باستثناء حالتي النفاق والاكراه، وهؤلاء لهما مقام اخر للبحث فيهما، الا باستثناء حالتي شيء النفاق والاكراه. فهنا لا نقول بتلازم او ارتباط الظاهر والباطن، ولهما خصوصيه سياتي الحديث عنها في مكانها ان شاء الله. صحيح ان نحن نتكلم عن الاصل والقاعده، فلا تنظر لهذا الاستثناء. صحيح اخرج هذا من دائره البحث. فنقول الايمان حقيقه مركبه من باطن وظاهر، فاذا وجد الباطن لا بد ان يتبعه اي شيء ظاهر معبر عن هذا الباطن، ظاهر معبر عن هذا الباطن، واذا تخلف الباطن فذلك اي شيء يتخلف الظاهر. ونعكسها فنقول اذا تخلف الظاهر كان دلاله وقرينه على انتفاء اي شيء، على انتفاء الباطن، على انتفاء الباطن. ونقول هذه القاعده قاعده التلازم بين الظاهر والباطن هي من انفع القواعد القطعيه الدلاله في الرد على المرجئه، الرد على من؟ وخاصه على غلاة المرجئه، مرجئه اليوم. هذه القاعده يعني تهدم عليهم بنيانهم من اساسه، وهي قاعده مجمع عليها عند السنه والجماعه، وهي مبنيه على قولنا ان الايمان اعتقاد واقرار وعمل، وانه حقيقه مركبه، وانه جزء لا يتجزا من مجموع هذه الثلاث. نعم. فنقول بناء على هذا الكلام كما بينا الاعتقاد ومحله القلب وهو باطل، ونريد بالاعتقاد هنا الاعتقاد بشقين بركنين، قول القلب الذي هو المعرفة والعلم والتصديق، وعمل القلب الذي هو أي شيء الإذعان والانقياد وسائر أعمال الجوارح من محبة وفعل إلى غير ذلك. صحيح؟ هذا هو الاعتقاد الصحيح. ونحن كما قلنا نتكلم عن أي شيء، عن الصورة الحقية، عن الصورة الحقية باستثناء حالتين النفاق والإكراه. إذا وجد هذا الاعتقاد، إذا وجد هذا الاعتقاد بركنين شقي، لابد وقل لابد أن يثمر لنا أي شيء. أولا إقرار اللسان، لابد أن يثمر لنا ماذا؟ إقرار اللسان بركنين اللذين تحدثنا عنهما. وإذا وجد الاعتقاد ثم وجد الإقرار بكل كل منهما على صورة صحيحة شرعية معتبرة، لا بد أن يثمر لنا أي شيء عمل جرح. نقول لا بد، والتخلف طعن في الأول. التخلف ماذا؟ معناه أن الأول لم يتحقق بصورته الصحيحة الشرعية. فإذا وجد الاعتقاد الصحيح لا بد أن يثمر لنا الإقرار باللسان الصحيح، لا بد أن يثمر لنا مع ماذا؟ الركن أو العنصر الثالث الذي هو العمل بالجوارح. وهذا كما قلنا بناء على تلك القاعدة النفيسة والتلازم بين الظاهر والباطن. فالإيمان وإن كان أصله في القلب، ما المراد بأصله هنا؟ ما المراد بأصله؟ الاعتقاد. الاعتقاد كما قلنا محله أي شيء؟ الذي هو القلب، صحيح؟ إذا الإيمان أصله في القلب أم لا؟ تعبيره صحيح، ما المراد بأصله؟ مبادئ الإيمان، صحيح؟ كيف يبدأ الإيمان يدخل فيه العبد؟ أو كيف يبدأ العبد يدخل في الإيمان؟ أول ما يتحقق أي شيء أن يقع في قلبه، صحيح؟ وهذه الأعراف سبحانه مرتبة، مرتبة على مبادئ وقوعها. أول ما يبدأ الإيمان يراود العبد يقع في أي شيء؟ في قلبه، صحيح؟ الذي هو أي شيء؟ الاعتقاد. ثم ينطلق اللسان معبرا عن ما وقع في أي شيء؟ في القلب الذي هو إقرار اللسان. ثم تنطلق الجوارح كافة معبرة عن ما وقع في قلبها وعبر عنه لسانها بأي شيء؟ بعمل الجوارح، بعمل الجوارح. فنقول الإيمان وإن كان أصله في القلب، لأن الاعتقاد محل القلب، إلا أنه لا بد أن تظهر إيش؟ أن تظهر على الجوارح أي على اللسان وسائر الجوارح أمارات وعلامات ودلائل هذا الإيمان. نعم. فنقول وفقا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، فإن الإيمان وإن كان أصله في القلب من قول القلب وعمل القلب، إلا أن لوازم ذلك، لوازم ذلك من قول وعمل الجوارح لا بد من تحققها في الظاهر، لا بد. إذا وقع الاعتقاد صحيح لا بد أن يترجم عنه اللسان ويترجم عنه الجوارح بقلب اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، إذا تحقق ملزومها الذي في القلب. لماذا؟ لأن الإيمان حقيقة أي شيء،

الأول اللي تحقق العنصر الأول بصورة صحيحة إذا كان القلب صالح بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا. ما لا يريد بالعلم والعمل قول القلب وعمل القلب. قال لازم انتبه هنا انتبه لهذا اللزوم لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. انتبه إذا تحقق العنصر الأول الذي هو الاعتقاد إذا صرح القلب بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا حتى قال العنصر بشقين وبركنين بصورة صحيحة. قال لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول والعمل. هذا اللي تحقق الاعتقاد لابد أن يبدأ بذلك تحقق القول الذي هو الاعتقاد ثم العمل. قال لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. ثم انظر لهذا الرقم عبر عن هذه القاعدة حيث لازم بأن الظاهر البطل عبر عنها بما بدأنا به حديثنا بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. علل هذا التلازم بين الظاهر والباطن علله بأي شيء بأن الإيمان قول وعمل. برهن عليه بأي شيء بأن الإيمان قول. لماذا يأخذون بالتلازم بين الظاهر والباطن؟ لأن الإيمان قول وعمل. قال لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل والعمل بالإيمان مطلق كما قال أهل الحديث قول وعمل. ليش نقول بالتلازم؟ لأن الإيمان إيه؟ قول وعمل. حقيقة مركبة لا ينفصل هذا عن ذا. قال كما قال أهل الحديث قول وعمل. قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر. انتبه لهذا التفصيل. قال كما قال التلازم هذا بين الظاهر والباطن لماذا؟ كما قال أهل الحديث قول وعمل. صحيح؟ ثم فصل. قال قول ظاهر وباطن. صحيح؟ وعمل ظاهر وباطن. انظر ما المراد بالقول الظاهر؟ الذي هو ايش؟ الاقرار. ممتاز. ما المراد بالقول الباطن؟ قول ايش؟ قول القلب. لانه هو الركن الاول. صحيح؟ عندنا اعتقاد مؤلف من قول ومن عمل. قول القلب وعمل القلب. صحيح؟ انظر ما هذه التفصيله تجي الى هذه ايش؟ التفصيله التي تو. ما المراد بالعمل الظاهر؟ عمل ايش؟ عمل الجوارح. عمل بما فيها اللسان. عمل الجوارح. صحيح؟ ما المراد بالعمل الباطن؟ عمل القلب. سعادة هذه التقسيمة لما دارت استفادة فيها إلى تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أنه اعتقاد وإقرار وعمل. أو باطن وظاهر. والمراد الباطن كما ذكر هو. قول ظاهر قول باطن وعمل باطن والمراد الظاهر عمل ظاهر. وقول ظاهر. قال كما قال أهل الحديث قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر. ثم قال والظاهر والظاهر تابع للباطن لازم له. ما العلاقة بينهما؟ لازم. لا ينفتح دون عن الآخر. لا ينفتح دون عن الآخر. قال والظاهر تابع للباطن لازم له. متى صلح الباطن؟ متى صلح الباطن؟ صلح الظاهر. وإذا فسد فسد. مصدق الحديث النبي عليه السلام قال والظاهر تابع لأي شيء بالباطن لازم له لا ينفك عنه ولا ينفصل. متى صرح الباطن صرح الظاهر وإذا فسد فسد. إذا فسد فسد. هذه كما قلنا هي طبيعة العلاقة بين الظاهر والإيمان وهي بنفسها طبيعة العلاقة بين هذه العناصر ليش الثلاثة. طبيعة العلاقة بين الظاهر بين الباطن والظاهر أنه لا ينفك أحدهم عن إيش؟ عن كذلك طبيعة العلاقة بين الاعتقاد والإقرار والعمل أنه لا ينفك أحدهم عن إيش؟ عن البقية. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية يعلل هذا التلازم بين الظاهر والباطن بمقدمة منطقية أو مسلمة عقلية لا ينازع فيها أحد من العقلاء بالإضافة إلى كلامه السابق أو بالإضافة إلى التعليلات التي مرت معنا. هذه المقدمة أنها لو قدرنا موجب ما معنى موجب؟ شيء يوجب شيء. شيء إذا تحقق لابد أن ينتج عنه هذا الشيء شيء آخر. مثال لو قدرنا نار لو أحضرنا نار صحيح؟ لابد أن يترتب أو هذه النار توجب لنا أي شيء؟ الإحراق. توجب لنا إحراق لأن لو أحضرنا نار صحيح؟ وألقينا فيها ورقة يترتب على أن هذه نار حقيقة لا يحدث تلك الورقة أنها تحرق. صحيح؟ فالنار توجب لنا إحراق ذلك العنصر. صحيح؟ نفس القضية لو قدرنا اعتقاد صحيح لابد هذا الاعتقاد الصارف يوجب لنا اي شيء؟ يوجب لنا التزام الظاهر بالاقرار والعمل. لو قدرنا انتبه هنا، لو قدرنا الاعتقاد صحيح، هذا الاعتقاد لابد ان يوجد لنا اي شيء، التزام الظاهر، الاقرار ثم العمل، صحيح؟ طيب، اذا احضرنا ورقة ومعناها على النار ولم تحترق هذه الورقة، معناها ان هذه نار ليست بنار، معناها انها ليست بنار. كذلك اذا قدرنا اعتقاد وهذا الاعتقاد لم ينتج لنا او لم يوجد لنا اقرار وعمل، او لم يوجب لنا او لم ينتج لنا التزام الظاهر، فهذا الاعتقاد ايش؟ اعتقاد غير صحيح، وليس باعتقاد معتبر، ليس باعتقاد معتبر. قال الشيخ الاسلام تيمية في الايمان الاوسط صفحه 383، قال: واذا قام بالقلب التصديق به والمحبه له، تصديق به والمحبه له، قول قلب وعمل القلب، لزم ضروره. وانتبه لكلمه ضروره، بمعنى كلمه ضروره لا تتخلف، لابد ان تقع، لازم ضروره ان يتحرك البدن بموجب ذلك، ينتج له، يوجب عليه بموجب ذلك من الاقوال الظاهره والاعمال الظاهره، من الاقوال الظاهره والاعمال الظاهره. قال: كما يظهر على البدن من الاقوال والاعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. كما لا يتخلف عن الموجب عن الذي اوجده، هل يتخلف؟ لا. اذا وجد الذي يوجد لابد ان ايه؟ ان يوجد ماذا؟ الذي يوجد، الذي كما قلنا اذا وجد النار لابد ان يجمع الاحراق، لابد ان يجمع له. اذا تخلف الاحراق معناه يتخلف اي شيء؟ يتخلف النار. فاذا وجد الاعتقاد هذا الاعتقاد لابد ان يوجد لنا التزام الظواهر الاقوال والاعمال. فاذا تخلفت الاقوال والاعمال هذا معناه ان الاعتقاد اعتقاد ايش؟ اعتقاد فاسد لن يتحقق. اما اذا تحقق فلا بد ان يوجب لنا التزام الظاهر. اذا تحقق الباطل لا بد ان يوجب، انت لي كلمه يوجب هذه، لا بد ان يوجب التزام ايش؟ الظاهر. قال: كما يظهر على البدن من الاقوال والاعمال هو موجب، هو خارج من اين؟ مما في القلب. هو موجب الذي اوجبه ماذا؟ الذي في القلب. هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. وعبر عنها كذلك في المجلد السابع صفحه 584، فقال: وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة، انتبه هنا، إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب. انظر كيف يربط بين الأمرين، يربط بين الظاهر والباطن مباشرة، زيادة هذا معناه زيادة هذا، نقص هذا معناه نقص هذا. قال: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة. فالإنسان ده عن اعتقاده اعتقاد كامل، صحيح؟ لابد أن ينتج أو أن يظهر هذا الاعتقاد الكامل في صورة إيش؟ كذلك التزام كامل، كذلك التزام كامل. فإذا تخلف هذا الالتزام معناه أن الاعتقاد اعتقاد إيش؟ اعتقاد نقص، اعتقاد نقص. قال: فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، لا يتصور. الإنسان لا يلتزم تماما بأي شيء ثم يقول لك أنا مؤمن واعتقاد صحيح، هل هذا يتصور؟ لا يتصور ابدا، مرفوض تماما. ان تعدم الاعمال الظاهره الواجبه، بل يلزم، انتبه هذا الحديث، بل يلزم من وجود هذا كاملا، وجود هذا كاملا بنصه وفصله. قال: بل يلزم من وجود هذا كاملا، وجود هذا كاملا. قال: كما لزم من نقص هذا نقص هذا. كما قلنا علاقه ايش؟ تلازميه استنباطيه بين الظاهر والباطن. قال: إذ تقدير، تقدير هذه كما قلنا في المقدمة المنطقية أو المسلمة العقلية. قال: إذ تقدير إيمان تام في القلب، تقدير إيمان تام في القلب، نفترض أن العقيدة صحيحة في قلب رجل ما، تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر، الظاهر تخلف، بلا ظاهر من قول وعمل، فتقدير موجب بلا موجبه، بلا موجبه وعلة تم بلا معلولها. قال: وهذا ممتنع. هذا إيش؟ ممتنع. من الممتنع يعني الجميل أخرى أنك تقدر نار بلا إحراق، هذا ليش؟ هذا معناه أي شيء؟ معناه إيش النار؟ فإذا قدرت نار لابد أن تقدر معها أي شيء؟ الإحراق. قال: تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل، كتقدير موجب بلا موجبه وإلا تم بلا معلولها، وهذا ممتنع، وهذا أي شيء ممتنع. إذا قدرت إلا لابد تقدر معها معلولها الذي ينتج عن هذه الإيش؟ العلة. أما أنك تقدر العلة وتخلف عنها المعلول هذا كلام إيش؟ أصلا المقدمة عقلية، هذه مسلمة عقلية، لا ينزل فيها أحد من العقلاء، لا ينزل فيها أحد من إيش؟ من العقلاء، قانون عقلي. ابن كمال يعادل هذه العقيدة وهذه القاعدة لازم من الاعتقاد بان الظاهر الباطن لتعليل اخر. فيقول او قاعده اخرى ذكرها ان الاراده الجازمه للفعل مع القدره التامه توجب وقوع المقدور. لمن هذا الكلام؟ الانسان لديه اراده جازمه، اراده جازمه ونيه صحيحه على عمل ما، على الصلاه، لديه اراده جازمه ونيه صحيحه على الصلاه، صحيح؟ وفي نفس الوقت هو غير عاجز، قادر، سليم بصحته، ليس لديه اي عذر من الاعذار، صحيح؟ وفي نفس الوقت لا يصلي. فهذا معناه اي شيء؟ معناه احد امرين، معناه احد امرين، اما انه غير قادر، عاجز، اكراه، منع من الموانع المعتبره في هذا المقام، او ان الاراده اراده ايش؟ اراده فاسده. اراده فاسده. اما ان يكون بصحته، اي ليس هناك مانع من القدره يمنعه على اداء الصلاه، وفي نفس الوقت تكون اراده جازمه، اراده صحيحه، ثم لا تحقق الصلاه، هذا مقبول؟ غير مقبول. لابد ان يرجع الخائف الى احد هذين الامرين، اما الى القدره واما الى الاراده. اما الى القدره واما الاراده. فاذا بحثنا ما يتعلق بالقدره، وجدنا انه بالفعل صاحب قدره سليمه، صحيح؟ اذا انتهى العنصر هذا. اذا بقي الخلل في ماذا؟ ولا بد. بقي الخلل في الاراده ولا بد. اما ان تجتمع اراده مع قدره ويتخلف الفعل ولا يقع الفعل، فهذا معناه شيء. معناه الخلل في احد هذين الامرين، اما في القدره واما في الاراده. فاذا تحققنا من صحه القدره ومن عدم وجود مانع يتجه اليها، اذا يبقى خارج اي شيء في الاراده، لكن هي ايش؟ الاعتقاد. نفس الكلام تطبقه هنا. اذا وجد اعتقاد صحيح لتعتقدها، ووجدت قدره، ووجدت قدره، وليس هناك مانع من الموانع من رغبه او رهبه، صحيح؟ ثم تخلف التزام الظاهر. هذا معناه احد امرين كما قلنا، اما ان القدره غير متوفره، واما ان ليش؟ الاعتقاد ايه؟ فاذا تحققنا من توفر القدره فلن يبقى الا اي شيء الا من اعتقاد ماذا؟ اعتقاد سليم. اما تخيل واضطراد اعتقاد سليم وقدره صحيحه ثم تخلف العمل، هذا كلام ايش؟ غير مقبول، غير مقبول. وهذه كذلك مقدمه المسلمه عقليه بالاضافه الى انها شرعيه. قال في المجلد السادس صفحه 645، قال: فلا يجوز، انتبه، فلا يجوز ان يدعى، يزعم انسان انه يكون في القلب ايمان ينافي الكفر بدون امور ظاهره، هذا غير مقبول. لابد اقول لك في قلب ايمان الجبال الشم الراسي، هذا الايمان ينافي الكفر، كفر بالطاغوت. في قلب ايمان بالله، فمن يكفر بالله، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، يقول لك محقق في قلب هذا الامر، صحيح؟ لكن في امور ظاهره متخلفه، فقول رسائله فيه موالاه لمن؟ للطاغوت نفسه. هذا كلام مقبول؟ ابن تيميه يقول لك لا يجوز ان يدعى هذا، كلام باطل. قال بدون امور ظاهره لا قول ولا عمل، تخلف القول وتخلف العمل، ثم قلت ايمان وايمان كامل. هذا كلام بدون مدعى. قال: وذلك لان القلب، قبل هذه المقدمه والقاعده، وذلك لان القلب اذا تحقق فيه، اذا تحقق ما فيه، لما رد ما فيه؟ الاعتقاد، قول والعمل، اذا تحقق ما فيه اثرت الظاهر ضروره. قال: لذلك لان القلب اذا تحقق ما فيه اثرت الظاهر ضروره. قال: لا يمكن انفكاك احدهما عن الاخر. القلب الباطن اذا تحقق ما فيه من الاعتقاد الصحيح من القول والعمل، قال لا تفرق في الظاهر، لابد يؤثر في ماذا؟ في الظاهر. قال: لا يمكن انفكاك احدهما عن الاخر. لا يمكن ان يفصل واحد عن ماذا؟ عن الثاني. ثم يقول انت يقول: فالاراده الجازمه، هذه القاعده التي ذكرناها، فالاراده الجازمه للفعل مع القدره التامه توجب، لابد يجب ان يقع الفعل. فالاراده الجازمه مع القدره التامه توجب وقوع المقدور، توجب وقوع اي شيء. فاذا لم يقع هذا المقدور معناه اي شيء؟ اما الاراده غير جازمه غير صحيحه، واما القدره غير متوفره، صحيح؟ فاذا توفرت القدره لا يبقى الا ان الاراده اي شيء، اراده غير صحيحه. مفهوم هذه القاعده؟ كلام سهل مفهوم. قال كذلك: غلط اخرون، تكلم عن بعض الطوائف المجاهه، قال: غلط اخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل. على هذا إيش؟ غلط. هناك قواعد زعموا أنه من الممكن أن توجد إرادة جازمة، أي اعتقاد صحيح، وفي نفس الوقت قدرة متوفرة ويتخلف التزام الظاهر بدون فعل. هذا كلام مقبول؟ قال: غلط، هذا غلط. ثم قال: وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. ثم قال: والإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد، إرادة وقدرة، إذا لابد أن يقع الفعل. انتبه، قال: والإرادة الجازمة لا بد، ما كلمة لا بد؟ لا يتخلف، لازم، لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد اذا وجد الارادة ووجد القدرة لا بد ان يقع شيء العمل اي لا بد ان تحقق التزام الظاهر فاذا تخلف التزام الظاهر فاما ان يرجع ذلك الى عدم القدرة واما يرجع ذلك الى فساد اذا تحققنا من سلامة القدرة ومن عدم وجود مانع يتجه اليها اذا لم يبقى معنا الا ان الارادة هي شيء ارادة فاسدة والارادة يقصد بها شيء الاعتقاد ما يقع في القلب وعبر عنها كذلك في موضع اخر من كتاب الايمان صفحة 176 او في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 188 قال والارادة التامة والارادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل ارادة تامة اعتقاد صحيح وقدرة غير عاجز تستلزم اي شيء الفعل فعل اللسان وفعل الجوارح قال والارادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل فيمتنع ماذا؟ يمتنع ان يكون الانسان محبا لله ورسوله مريدا مما يحبه الله ورسوله مع ارادة جازمة وارادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله هل مقبول هذا؟ لا غير مقبول قال لك فيمتنع ان يكون الانسان محبا لله ورسوله مريدا مما يحبه الله ورسوله ارادة جازمة مع قدرته على ذلك مع قدرته على هذا الفعل وهو لا يفعله هذا كلام غير مقبول العقل لا يقبله فضلا عن الشرع نفهم هذا الكلام؟ نعم إذن على هذا الكلام فالمعادلة بين الظاهر والباطن معادلة أي شيء؟ عكسية ولا طردية؟ طردية بمعنى طردية؟ تلازمية بمعنى تلازمية طردية؟ جيبة هذا يزداد هذا النقص في هذا النقص في هذا هذا يؤثر في هذا وكذلك هذا يؤثر في هذا هي طردية ومن الطرفين سنة سنتي معنا طردية بل ومن ايش؟ من الطرفين طردية هذا يزداد هذا يزداد هذا ينقص هذا ينقص هذا ينتفي هذا ينتفي كذلك سنتكلم نحن ان شاء الله عن اثر المكسرات في الباطن هذا باب مهم كما قلنا علاقه فرديه كذلك هي علاقه اي شيء متبادله بين الطرفين الظاهر يمد الباطن الباطن يمد الظاهر وكذلك الظاهر يمد الباطن فما تاتي انت من افعال الجوارح من افعال الانسان ومن افعال الجوارح من الطاعات وغير ذلك الخراب تؤثر في اي شيء تؤثر في ايمانك الذي في قلبك ونحن نتكلم عن هذه المساله في مبحث ان الايمان يزيد اي شيء وينقص يزيد اي شيء تزيد الطاعات ففعل الطاعات يؤثر في البطن ام لا يؤثر في البطن ولا بد لان الايمان عندنا حقيقه مركبه حقيقه مركبه كذلك الاعتقاد الصحيح يؤثر في الظاهر ام لا يؤثر يؤثر في الظاهر العلاقه من الطرفين هذا يمد هذا وهذا يمد ايش يمد ذاك نعم قال الشيخ الاسلام تيميه في المجلد السابع صفحه 187 والظاهر تابع للباطن لازم له نفع صلاح الباطن صلاح الظاهر علاقه اي شيء طرفيه هذا ازداد هذا ازداد واذا فسد فسد واذا فسد فسد يقول ابن القيم في كتاب الصلاه صفحه 22 قال فانه يلزم من عدم طاعه القلب الاعتقاد المتخلف ماذا يلزم على ذلك ان الظاهر ايش كذلك يتخلف الا تعرف ما قلنا من قبل في حرف الفقات فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت علاقة إيش؟ طردية قال إذ لو أطاع القلب وانقاد الاعتقاد الصحيح شقين العمل والقول العمل إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت أطاعت الجوارح إيش؟ وانقادت ولا بد يقول كذلك ابن رجب زي من علوم الحكم صفحة 66 قال وحركات الجسد حركات أي شيء الجسد الظاهر تابعة لحركات القلب وإرادته حركات الجسد تابعة لمن لحركات القلب وإرادته الظاهر تابع للباطن فإن كانت حركته وإرادته لله وحده من هو القلب إن كانت حركة القلب وإرادته لله وحده فقد صلح صحيح وصلحت حركات الجسد كلها الركب وصلاح القلب صلاح الجسد قال وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله فسد صحيح؟ ترتب على فساد القلب ماذا؟ قال وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب إذا فسدت حركة القلب فسد حركة إيش؟ الجسد انظر لهذه التعبير الدقيق قال إذا فسدت حركة القلب فسد حركة إيش؟ بحسب فساد حركة القلب ما معنى بحسب هنا؟ نقول حركة القلب لا بد ان لا تقل كما سأتي صلاة الدرس الفاتح عن مستوى معين لا بد ان لا تقل من قول القلب وعمل القلب عن مستوى معين إذا قلق عن هذا الحد خرجت من دائرة الإيمان والإسلام ودخلت في دائرة الكفر. فلا بد أن لا تصل عن حد ما هذا الحد هو الذي يحقق لصاحبه القدر المنجي من الخلود في نار جهنم من الاعتقاد. صحيح؟ كذلك مما يتعلق كما قلنا بالقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن لا بد التزام الظاهر ألا يصل عن حد معين فإذا قل عن هذا الحد خرج صاحبه من دائرة إمام الإسلام وانتقل إلى دائرة الكفر. فهذا الحق هذا الحد لا بد من تحققه للنجاة من الخلود في النار جميعا ففساد القلب له درجات يترتب عليه كذلك فساد الظاهر بدرجات. ففساد القلب إذا كان في دائرة أو في مرتبة تخلف أصل الإيمان فينقل صاحبه من دائرة الإيمان الإسلام إلى دائرة الكفر. وإن كان في دائرة الإيمان الواجب ماذا يترتب على ذلك؟ أن يكون صاحبه من المستحقين للدخول النار إسلام إلا أن يعفو الله عنه. فالفساد بدرجات. الفساد هناك فساد ينقل الرجل تماما إلى دائرة الكفر وهناك فساد لا ينقله إلى دائرة الكفر يظل معه مسلم مستحق للخلود مستحق للدخول النار إلا أن يعفو الله عن فساد تفصيل ذلك في مراتب الإيمان. إذا زاد الباطن زاد أي شيء الظاهر. إذا فسد الباطن فسد الظاهر. كذلك إذا انتفى الباطن انتفى أي شيء انتفى الظاهر. نضيف لها عبارة كذلك إذا انخرم الباطن انخرم الظاهر. أهل السنة الجماعة يجعلون انخرام الظاهر مما لم يخرم هنا نقصد هنا الوقوع في الإيه؟ يعني ماذا صار مستحقا للخلود في نار جهنم الا ان يتوب. صحيح؟ فنقول كذلك انتفاء الباطن يبدو انتفاء الظاهر وانتفاء الظاهر دلالة على انتفاء شيء الباطن او انصرامه. انتفاء الظاهر او انصرام الظاهر دلالة على انتفاء الباطن. ما المراد بانصرام الظاهر؟ ان يقع في اي شيء في قول او فعل مكسر. قال الشيخ الاسلام ثانية في المجلد الثامن عشر من المنتهى صفحة 272 قال ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه. كما قلنا الإقرار بالشهادتين لا أي شيء له لوازم أعظم هذه اللوازم هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله النافي بهذه الأسباب. صحيح؟ طيب فالذي لا يحق هذه اللوازم أي لا يحق الإيمان ماذا يحدث له؟ ينفى عنه ماذا؟ اسم الإيمان المسمى. قال ولهذا ينفي الله الإيمان عما انتفت عنه لوازمه. المهم الشاهد من هذا الكلام قوله فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. فإن انتفاء اللازم الظاهر يقتضي أن الملزوم ايش؟ منتفي. انتفاء الظاهر دلالة وعلامة على انتفاء ماذا؟ عن الباطن ولا بد كما سيتفصله. وقال كذلك الإمام صفحة 186 لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب ما عدم جميع أعمال الجوارح. الظاهر بالكلية منتفي معنى أن الباطن إيش؟ كذلك منتفي. قال لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب ما عدم جميع أعمال الجوارح. وهذه القاعدة وهذا الكلام له تتمة مهمة جدا جدا هو أثر المكسرات كما قلنا القولية السريع في الباطن. مثل المكسرات في الباطن يعني تفصيل هذا الكلام إن شاء الله في موضوع الكفر وضوء التكفير ليش كلام لكن نعطي نبذة أو إلماعة سريعة. المرجاء كما تعرفون يقولون جواة مرجاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما ينفع مع الكفر طاعة. فالرجل مهما فعل ومهما وقع في المكسرات بغض النظر عن المعاصي والكبائر هذا أمر آخر مهما فعل من المكسرات فإنه إيش صاحب اعتقاد سليم صاحب اعتقاد أي شيء سليم. وهناك طريقة قالت لو أن رجل وقع في المكسرات مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع أيكفر بالظاهر ولا يكفر بالباطن فنحكم عليه أنه كفر ظاهريا مع الإمكان أن يكون في الباطن ماذا؟ مؤمن كامل الإيمان. ما رأيكم في هذا الكلام؟ من أفضل الباطل عقيدة جان بن صفوان هناك فرقة أخرى قالت أننا لا نحكم على الرجل بالكفر مهما فعل من المكسرات الظاهرة القولية والفعلية ما لم يكفر بأي شيء بقلبي. فلابد اولا ان نعرف ونتيقن انه كفر بقلبي فنحكم عليه بكفران. هذا قول ظاهر البطلان، ظاهر البطلان. المهم ان اهل السنه والجماعه على خلاف هذه الاقوال الشنعاء، بناء على قاعده التلازم بين الظاهر والباطن التي اسلفنا الحديث عنها. فيقولون بناء على التلازم بين الظاهر والباطن الذي ذكرناه، اذا وقع العبد في المكسرات القوليه والفعليه وتحققت الشروط وانتفت الموانع فهو كافر باطنا وظاهرا، هو كافر باطنا وظاهرا. هذه واحدة. الثانية أن نحن أننا نحكم عليه بناء على أي شيء؟ بناء على الظاهر، بناء على الظاهر. وإن ادعى هو مئات أو الادعاء أنه صاحب عقيدة صحيحة سليمة لم تنخرج، صاحب عقيدة صحيحة سليمة لم تنخرج. إذن أهل السنة والجماعة يحكمون على الكافر بالقول أو الفعل بمجرد أي شيء الظاهر، هذا أولا. ثانيا يحكمون عليه بالكفر باطنا وظاهرا، باطنا وإيش؟ وظاهرا. وهذه فيها نصوص واضحة ومن آيات الأحاديث وكذلك كلام أهل العلم، سأتي إن شاء الله في محله. نرجع إلى هذه العلاقة بين الظاهر والباطن، فكما قلنا هي علاقة فردية، كذلك هي علاقة من الطرفين، كذلك هي علاقة. وهذا ما يعبر عنه أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، ونحن سنشرحها إن شاء الله بالتفصيل لما يأتي وقته. يقول الشيخ سنة تانية باستدلال لطيف على أن العلاقة متبادلة بين الطرفين، متبادلة بين الطرفين. يقول الإيمان الأوسط الصفحة الثالثة والخمسين، قال كما أن ما يقوم بالبدن الظاهر من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب. نحن خلاص تكلمنا أن القلب يؤثر في البدن، طيب؟ الباطن يؤثر في الظاهر، لأن نقول الظاهر كذلك يؤثر في أي شيء في الباطن. فالإيمان يزيد وينقص. قال كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، كل منهما يؤثر في الآخر. ولذلك الشيخ حضر بن سفيان رحمه الله كانت من المقولات الشائعة بينهم، ماذا كانوا يقولون؟ اجلس بنا والممتع. فكان يعني مرددا على كثير من سنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اجلس بنا ايش؟ والممتع. فهذه الجلسة التي يجلسونها ويذكرون الله فيها ويصلون على نبيه ومصطفى عليه الصلاة والسلام ويأتون بأنواع من قربات والطاعات تؤثر في أي شيء؟ تؤثر في الباطن. هذه من أعمال الباطنة، من أعمال الظاهرة، من أعمال الظاهرة، ولكن مردودها يرجع إلى أي شيء؟ إلى الباطن. وكذلك يظل العبد في سباق، الباطن يمد الظاهر والظاهر يمد الباطن، الباطن يمد الظاهر والظاهر يمد الباطن. قال فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل كما ذكرنا، والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله. انتبه لهذا التعليل اللطيف. القلب أصل والبدن فرع، الفرع يأخذ من أصل، وكذلك الفرع إذا قوى يقوي الأصل. قال البدن فرع له والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه، لما قوى الفرع قوى كذلك أي شيء الأصل. انظر هذا المثال الطيب. قال كما في الشجرة التي يضرب بها المثل بالكلمة، بكلمة الإيمان. قال تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال وهي كلمة التوحيد، هذه الكلمة ضرب الله مثلا بالشجرة، كلمة أي شيء؟ التوحيد. كلمة التوحيد أصلها أين؟ في القلب، وفرعها في البدن، في اللسان وفي الجوارح، صحيح؟ كلما قويت كلمة التوحيد، كلما قوي أصلها الذي في القلب، قويت كذلك فروعها الذي هي فيه في اللسان وفي الجوارح. قال وهي كلمة التوحيد والشجرة، انظر هذا تعبير الطيب، والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي الجذر، كلما قوي وعرق ثبت الأرض، صحيح؟ وروي بالماء كلما ثبت يعني، كذلك قويت فروعها، صحيح؟ كلما يقوى الجذر يظهر ذلك في أي شيء؟ في الفروع. قال وفروعها أيضا، انظر هذه العلاقة إلى الطرفين، وفروعها أيضا إذا اهتزت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. فروع الشجرة صحيح؟ يأتيها مطر وماء ويأتيها ريح قوية تقويها ويأتي ذلك كذلك في أي شيء؟ في الجذر أو في الجذور. قال وفروعها أيضا إذا اهتزت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. قال وكذلك الإيمان في القلب والإسلام علني. الإيمان في القلب الاعتقاد يريد الإيمان وماذا؟ الاعتقاد. ويريد الإسلام ماذا؟ الظاهر الإسلام هي شيء الظاهر قال وكذلك الإيمان في القلب والإسلام على نية. إذا قوي الإيمان الذي في القلب يقوى الإسلام الذي هو شيء في الجوارح الذي هو الظاهر. قال ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة. الأقوال والأعمال الظاهرة هذه ما خرجت وحدها إنما خرجت بناء على ماذا؟ على الأقوال والأعمال القلبية. هي لازمة ومستلزمة لأقوال الأعمال الباطنة. قد كان يستدل بها عليها. نستدل بالباطن على الظاهر أم بالظاهر على الباطن؟ الظاهر على الباطن. نستدل بالأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة على ماذا؟ على الأقوال الباطنة والأعمال الباطنة. ها؟ أما هل من ممكن عقلا أن نستدل بالباطن على الظاهر؟ كما يقول ولاية المجيء اليوم قال لك لا نكفر الرجل إلا بعد أن نعرف أنه كفر بقلبه. هل هذه مقبولة؟ عقلا غير مقبول لا يقول أولا وقلاء. لماذا؟ لأنه هو الباطل اللي أعرفه إلا من؟ إلا الله عز وجل. ومدعي علم الباطل مدعي علم الغيب. ومدعي علم الغيب لا شك كذب. لا شك ماذا؟ لا شك كذب. صحيح؟ أما قاعدة صاحب أهل السنة والجماعة التي هي من فروع التلازم بين الظاهر والباطن أن لا نحكم بالباطن على الظاهر، هذا أمر دون خط القتال، وإنما نحكم بالظاهر على الباطن. فهذا حكم عندنا إذا وقع العبد في المكسرات القولية والفعلية ولا اتحققت شروط وانتفت الموانع فهو كافر بناء على الظاهر هذه واحدة. ثانيا هو كافر باطنا وظاهر. وهذه كما قلنا لا نقام خلاص نقص الحديث فيها إن شاء الله. المقصود بيانه من هذا الكلام هو أن ظاهر المرء انتبه هنا هذا المجمل ظاهر المرء عند أهل السنة الجماعة هو الوجه الآخر لقلبه وباطنه. للرجل والعبد وجهان، وجه باطن ووجه ظاهر. عند أهل السنة الجماعة باستثناء حالتين النفاق والإكراه هناك تلازم وارتباط بين الوجهين. هناك تلازم وارتباط بين الوجهين. بنوا هذا التلازم والارتباط على قولهم ان الايمان قول وعمل وانها حقيقه مركبه ولذلك يقولون ان ظاهر المرء هو الوجه الاخر لباطنه وقلبه لانه انعكاس مباشر لا يتخلف عنه ولا يغيره. الظاهر انعكاس لما يشيء لما يدور في باطنه لما في قلبه لما وقع فيه من اعتقاد ان خير فخير وان شر فشر وانه انعكاس مباشر لا يتخلف عنه ولا يغيره وانه من المحال والممتنع شرعا وعقلا. انتبه لهذا الكلام من المحال والممتنع شرعا وعقلا ليس فقط شرعا شرعا وعقلا ان يكون الباطن على حال بينما يكون الظاهر على حال اخر. هذا مقبول غير مقبول ابدا غير مقبول. من الممتنع والمحال شرعا وعقلا ان يكون الباطن على حال بينما يكون الظاهر على حال اخر. ولكن اذا كان الباطن صالحا كان الظاهر صالحا بحسب هذا الصلاح. بحسب هذا الصلاح قد يكون هذا الصلاح حقق لصاحبه القدر المنجي من الخلود في نار جهنم فلا يخلد بإذن الله في نار جهنم الذي هو أصل إيش؟ الإيمان. وقد يرتقي هذا الصلاح ويزداد فيحق لصاحبه بالإضافة إلى تحقيق له أصل إيمان يحق له الإيمان الوجه فلا يدخل النار إن شاء الله من يدخل الجنة اتباع. صحيح؟ ثم قد يزداد هذا الصلاح الذي في القلب الحق لصاحبه ماذا؟ المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإيمان المستحب المرتبة الثمان الإيمان والنقص بحسبه. فقد ينقص عن مرتبة الإيمان المستحب وقد ينقص عن مرتبة الإيمان الواجب وقد ينقص عياذا بالله عن وصل الإيمان فيدخل لأنما يكون من الخالدين فيه. قال ولكن إذا كان الباطن صالحا كان الظاهر صالحا بحسبه وكذلك إذا كان الباطن فاسدا كان الظاهر فاسدا بحسبه. هذا الفساد قد يخرج من دائرة كما قلنا الإيمان المستحب وقد يخرج من دائرة الإيمان الواجب وقد يخرج من دائرة أصل الإيمان أو من مرتبة أصل الإيمان. هذا هو مجمل كلام أهل السنة الجماعة في هذه القاعدة الجليلة من قواعدها. ونقول كما أننا نطلق الإيمان على الاعتقاد والإقرار والعمل كذلك نطلق الإيمان على الظاهر وعلى الباطن. فالإيمان عندنا مكون من إيش؟ من ظاهر وباطن. مكون من ظاهر والثاني مكون من اعتقاد ومن إقرار ومن عمل لا ينفك أحدها عن البقية. كذلك هو مكون من ظاهر وباطن لا ينفك أحدها عن الآخر. فالإيمان يطلق على الظاهر والباطن معا لا يطلق على الباطن وحده. ثلاثة من المرجع الاختلاف ما بينهم، يعني يطلق على ماذا؟ على الظاهر والباطن. الباطن عندنا إيمان وكذلك الظاهر إيمان، الباطن إيمان وكذلك الظاهر إيمان. ويسمى الإيمان وحقيقته وحده لا يتحقق إلا باجتماع الأمرين، إلا باجتماع الظاهر والباطن، إلا باجتماع الاعتقاد والإقرار والعمل. كل قول هذا استغفر الله ورب سبحانه وتعالى. تكلمنا عن تعريف الإيمان، وبينا أنه إيمان في الاعتقاد والإقرار والعمل، لما قلنا أن هناك إيمان وبين حقيقة دور العمل للإيمان بالإحسان. فتكلمنا عن قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وبينا مكانتها عند السلف الصالح. نتكلم اليوم ان شاء الله عن المسألة الاخرى، هي كذلك من التتمات والمكملات والمتفرعات على قولنا ان الايمان قول وعمل. هذه المسألة مرتبطة كذلك القاعدة الأخيرة التي تجمعها، وهي التلازم بين الظاهر والباطن. مسألة اليوم هي لزوم، مثل هي لزوم جنس الأعمال، لزوم جنس الأعمال لتحقيق النجاة من الخلود في نار جهنم. بعبارة أخرى، لزوم قيام العبد بقدر من أعمال الجوارح، لابد ليصح إيمان العبد من شروط صحة الإيمان أن يلتزم العبد بقدر ما من أعمال الجوارح فعلا الواجبات وتركا للمنهيات. بعبارة أخرى أسهل، أن الذي يمتنع بالكلية عن فعل أي واجب أو عن ترك أي منهي فهو ليس من الإسلام ولا الإيمان في قليل أو كثير، يكثر قصة أكبر مخرج من المنهي. فلكيف يحتفظ العبد في أصل الإيمان، أي لكي لا يكون من الخالدين في نار جهنم، لا بد عليه أن يلتزم بحد أدنى من أعمال الجوارح كما قلنا، فعلا بالواجبات وترك المنهيات. والمتعلم بالقاعدة الماضية التي مرت معنا، قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، يستطيع بنفسه أن يستخلص ويستنتج هذه النتيجة. فنحن قلنا بالأمس بناء على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن أنه إذا زاد هذا زاد هذا، وإذا نقص هذا نقص هذا، صحيح؟ كذلك ذكرنا إذا انتفأ هذا انتفأ هذا، وهذا الذي نريد أن نقرره اليوم بشيء ما التخصيص، هو حالة الانتفاء، حالة الانتفاء بمعنى أن يتجرد ظاهر المرء تماما من الالتزام بأي نوع من أنواع الالتزام. هذا حكم عندنا عند أهل السنة الجماعة أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة. نقول كمدخل لهذه المسألة وتتم من موضوع الصدق الارتباط والتلازم بين الظاهر والباطن، نقول على التحقيق أن التزام الظاهر يرتبط أساسا بعمل القلب. نحن قلنا الباطن مركب من كم شيء؟ الباطن مركب من كم شيء؟ الذي هو الاعتقاد، هو الركنين، من قول القلب وعمل القلب. التزام الظاهر فعلا بواجبات وترك المنهيات يرتبط أساسا بأيهما؟ بأيهما من الباطن؟ بأيهما يرتبط أساسا بعمل القلب، ولا يرتبط بمجرد قول القلب. قول القلب هو المعرفة والعلم والتصديق، صحيح؟ وهذا امر متوفر عند كثير من كفر المشركين ام لا؟ متوفر. ورغم ذلك هل جعلهم مؤمنين؟ ما جعلهم مؤمنين. لماذا؟ لانتفاء عمل القلب ثم لانتفاء عمل الجوارح. فنقول التزام الظاهر يرتبط اساسا وفي المقام الاول بعمل القلب، يرتبط باعمال القلوب من الاذعان والانقياد والمحبه والخشيه الى غير ذلك من اعمال القلب. هذه الاعمال هي التي تدفع صاحبها الى اي شيء؟ الى الالتزام في العمل، فعلا الواجبات وترك المنهيات. وعلى قوه اعمال القلوب يكون اي شيء؟ يكون التزام الظاهر قوية. وعلى ضعف اعمال القلوب يكون التزام الظاهر اي شيء؟ ضعيفا. اذا الذي يهمنا في هذه النقطه الاولى ان نثبت ان الالتزام الظاهر يرتبط اساسا بعمل القلب في المقام الاول. فإن الرجل قد يكون عالما ومصدقا ومعتقدا للحق الذي جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، مصدق أنه نبي وأنه مرسل من عند ربه وأن دين الإسلام هو الدين الحق، إلا أن المحبة والخشية والإنابة والإذعان والقبول والانقياد إلى غير ذلك من أعمال القلوب تكاد أن تكون منتفية في قلبه أو تكون ضعيفة ضعفا لا يقوى على أن يحقق العبد دائرة الإسلام أو أصل الإيمان. وهذا له أسباب، إما الحسد والكبر وإما حب الشهوات وإما إثارة العاجلة على العاجلة أو غير ذلك من الأمراض القلبية التي تؤدي إلى طمس الحق في قلب صاحبه، ليس عن جهل أو عن عدم معرفة أو عن عدم تصديق، وإنما عن عدم أي شيء، عن عدم أعمال القلوب، عن عدم محبة، عن عدم خشية، عن عدم إذعان، عن عدم انقياد إلى غير ذلك مما تكلمنا معه عنه في العنصر الأول من عناصر الإيمان. دليل ذلك أن المشركين أكثرهم وخاصة مشركي أهل الكتاب توافر لديهم كما ذكرنا العلم والمعرفة والتصديق، بل كذلك مشرك العرب ممن كانوا يعبدون الأوثان والأصنام من دون الله توافر لديهم العلم والمعرفة والتصديق، ولكن الذي انتفى لديهم أو ضعف لديهم هو أي شيء؟ هو أعمال القلوب من المحبة والإذعان والخشية إلى غير ذلك. وحال انتفائها ليس فيه جدال، أمر ظاهر واضح، إذا انتفت أعمال القلوب خرج العبد من كلية من الإيمان ومن ثم لم يلتزم ظاهريا. ولكن هناك حالة أخرى قد لم ينتبه إليها المرء، وهي أنه في الأحيان أو في أحيان يكون هناك أعمال قلبية، يكون هناك محبة في القلب، يكون هناك خشية، يكون هناك إذعان، يكون هناك انقياد في القلب إلى غير ذلك من أعمال من سائر أعمال القلوب، إلا أن هذه الأعمال تكون ضعيفة، هي موجودة غير منتفية تماما، موجودة ولكنها ضعيفة بدرجة أو إلى درجة لا تقوى على أن تثبت لصاحبها أصل الإيمان. بمعنى أن وجودها كعدمه في تحقيق مسمى الإيمان وحده موجودة نعم، ولكنها بصورة ضعيفة أقل من الحد الأدنى المطلوب. هناك مستوى نتكلم الآن، هناك مستوى مطلوب، إذا قل عنه عمل القلب خرج الرجل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر ولا بد. فأحيانا تكون تلك الأعمال القلبية موجودة كما قلنا ولكنها ضعيفة لا تقوى على أن تحقق لصاحبها أصل الإيمان أو القدر الذي ينجيه من الخلود في نار جهنم. كما قلنا دليل ذلك المشركون، مشركون كفار يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله، ورغم ذلك المولى سبحانه وتعالى يخبرنا أن لديهم قدر من أعمال القلوب، ليس من قول القلب، هذا أمر مفروغ منه، قول القلب هذا متوفر لديهم من العلم والمعرفة والتصديق، وإنما كذلك من عمل القلب، فعمل القلب متحقق عندهم ولكن بدرجة درجة إيش؟ درجة ضعيفة، درجة ضعيفة. استنى لقوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم أكمل من الله، انظر أنا أفعل تفضيل، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من من؟ من الله، بمعنى الآية هم يرهبون الله، يخافون الله، يخشون الله، ولكنهم يخافونكم، يخشونكم أشد من خشيتهم من؟ لله سبحانه وتعالى. الذي عمنا الشق الأول أنهم يخافون الله يخشون الله يرهبون المولى سبحانه وتعالى. صحيح؟ هذه من أعمال القلوب ما اسمها أعمال القلوب؟ من أعمال القلوب. ولكنها لماذا لم تثبت لهم حكم الإسلام والإيمان؟ لأنها لأنها أقل من الحد المطلوب، أقل من الحد الأدنى المطلوب. فذلك استمع لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الكفار يحبون الله؟ نعم يحبون الله. يعظمون الله؟ نعم يعظمون الله. ولكن هذه المحبة وهذا التعظيم في درجة أقل من الحد الأدنى المطلوب، ومن ثم لن تؤثر لهم كما قلنا أصل الإيمان الذي ينجو به العبد من خلود في نار جهنم. كذلك استمع لقوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هذا من أعمال أي شيء؟ من أعمال القلوب، متعلق بعمل القلب وليس بقول القلب. ومن أجل أعمال القلوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الله أفضل يثبت لهم الإخلاص في هذه الحالة وفي هذا المقام بنص الآية، إلا أن هذا الإخلاص كما قلنا إخلاص ماذا؟ ضعيف وقتي، في حالة دون حالة غير مستمر، ومن ثم لم يوجب لهم ولم يحق لهم أصل الإيمان كما قلنا الذي يخرج به العبد من دائرة الكفر وينتقل إلى دائرة الإسلام. الشاهد من هذا الكلام وغيره أنه لا بد أن يكون عمل القلب في درجة معينة حتى يحقق لصاحبه العبد الانتقال من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام. هذه واحدة. إذا نقص عمل القلب عن هذا الحد انتقل الرجل من الإيمان إلى الكفر ولا بد. هذه ثانية. ثالثة، بناء على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، بناء على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، إذا ضعف عمل القلب عن الحد المطلوب لا يلتزم الظاهر ولا بد، لا يلتزم الظاهر ولا بد، أو ينقص التزام الظاهر إلى درجة تخرج صاحبها كذلك عن دائرة الإيمان. وهذا الذي نعنيه الآن أنه إذا نقص الالتزام الظاهري عن حد معين خرج الرجل من دائرة الإسلام بالكلية. وهذا الحد، حد الالتزام الظاهري، هو من شروط صحة الإسلام، هو من شروط أي شيء صحة الإسلام، وهو ما يعبر عنه أهل العلم كما سيأتي معنا بلزوم جنس أعمال الجوارح، لزوم جنس أعمال الجوارح، لزوم قدر قدر ما من أعمال الجوارح يلتزم بها الرجل. كما قلنا من قبل، أما الترك الكلي لجميع الواجبات والفعل لجميع المنهيات فهذا لا يتحقق لهم الإسلام لا قليل ولا كثير. فأقل ما يقال أنه إذا تحقق الحد الأدنى من قول من عمل القلب، أي الحد الأدنى من الباطن الذي يحفظ لصاحبه أصل الإيمان، لابد تباعا أن يتحقق ماذا؟ الحد الأدنى من الالتزام الظاهري الذي يحفظ لصاحبه كذلك أصل الإيمان. فإذا انتفى عمل القلب أو قل عن الحد المطلوب ماذا يحدث؟ كذلك ينتفي عمل الظاهر أو يقل عن الحد المطلوب، بناء على قاعدة التي ذكرناها من قبل بالتلازم والارتباط بين الظاهر والباطن. يقول شيخ الإسلام ثانية مبينا أهمية أن تكون أعمال القلوب أو أن يكون عمل القلب على درجة ما، إذا قل عنها خرج العبد من دائرة الإسلام. يقول الصائم المسلول صفحة 370 قال: الاعتقادات الإيمانية، الاعتقادات الإيمانية أعمال القلوب تزكي النفوس وتصلحها. الصورة صحيحة كما قلنا للتلازم بين الظاهر والباطن، الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها. فمتى لم توجد زكاة النفس وصلاحها؟ ما معنى هذا الكلام؟ خلاص، لأنه إذا وجدت عقيدة صحيحة ماذا يكون أثر هذه العقيدة على الجوارح؟ زكيها وتصلحها. صحيح؟ يظهر بصورة واضحة أن هذا الرجل من يخشون الله سبحانه وتعالى ويتقون. طيب، فإذا لم تؤثر هذه الاعتقادات الإيمانية في ظاهر العبد، هذا ماذا معناه؟ أن تلك الاعتقادات إيش؟ صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة، أو صحيحة ولكنها ضعيفة، أو إيش؟ ضعيفة وهي كعدمها. إذا كانت ضعيفة عن الحد المطلوب فهي كعدمها. انتبه هنا. قال فإذا لم توجد زكاة النفس وصلها. يقول عندي عقيدة صحيحة، عندي محبة، عندي خوف، عندي خشية، عندي إنابة غير ذلك، ومن ناحية الظاهر إيش مفرط، لا يفعل أي واجب ولا ينتهي عن أي منكر. قال فإذا لم توجد زكاة النفس وصلها فماذا؟ فماذا؟ ليس هذا إلا لأنها لم تصح في القلب. نعود بالإيمان على ماذا؟ على الاعتقاد النفسي. مفهوم هذا الكلام؟ لو أن الإنسان زعم أن لديه اعتقادات إيمانية، لديه محبة، لديه خشية، لديه خوف، ولديه رجاء إلى غير ذلك من أعمال الكل الصحيح، ثم في الظاهر لم يلتزم لا بفعل الواجبات ولا بترك المنهيات، هذا ماذا معناه؟ معناه أن تلك الاعتقادات إيش؟ ضعيفة أو فاسدة. اعتقادات ضعيفة لا تحق هي كعدمها، ضعيفة هي كعدمها، أقل من الحد المطلوب، أو فاسدة، أو في اعتقادات المنافقين. قال فماذا؟ ليس هذا الفساد الظاهري إلا لأنها، أي تلك الاعتقادات لم ترسخ في القلب، لا في القوية ولا في الحد المطلوب، ولم تصر، لم تصبح صفة ونعة للنفس، ليست لازمة للنفس، وإنما ضعيفة أو في حالة من الحالة، كما كان المشركون يخلصون لله في العبادة وفي الدعاء وفي الرجاء وفي المحبة والخشية، ولكن على صفة إيش؟ على صفة إيه؟ التطليع، في صفة الخوف، في صفة الشدة والاضطرار. أما إذا رجعوا إلى البر في حال الرخاء تركوه وأشركوا معه غيره. قال ولم تصر صفة وناعة للنفس، لا تصرف عن تلك النفس. قال وإذا لم يكن، انتبه هنا، هذا الصفة المطلوبة والمشروحة، وإذا لم يكن علم الإيمان المفروض، إذا لم يكن علم الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان لازمة له، لابد أن يكون إيش؟ صفة لازمة، صفة لازمة لازمة له، لم ينفعه. إذا كان أقل من هذا الوصف نفعه لم ينفعه، فإنه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب، كما تعرف المشركين كان لديهم في الأصل لديهم أعمال قلبية، ولكنها كأي شيء كما عبر من ثانية كحديث النفس. ما معنى حديث النفس؟ أمر طارئ عابر لا يحقق، ليس صفة لازمة، ليس أمر محقق في القلوب، مفهوم؟ كفكرة ثابتة هيك ثم تذهب عنك، هل هذا يزيد في الإيمان؟ لا يزيد لا قليل ولا كثير، لا يزيد لا قليل ولا كثير. قال فإنه يكون بمنزلة حديث النفس وخوارات القلب، خطرات تمر على قلبك لا تستقر فيه ولا تجد فيه مستند أو ملجأ، هذه لا تفيد كما قلنا في إثبات الإيمان بالعكس. قال والنجاة، انظروا إلى حد النجاة، حد النجاة الذي إذا قل خرج العبد من النجاة، والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب، إلا بأي شيء، خواطر لا تجدي، عبرات لا تجدي، حديث نفس لا تجدي، لابد أن تكون تلك الاعتقادات الإيمانية، لابد أن تكون الأعمال القلبية تكون في مرتبة أي شيء اليقين. ما معنى مرتبة اليقين؟ صفة لازمة مستمرة، صفة لازمة مستمرة. قال والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب ولو أنه مثقال ذرة. الحد الأدنى لابد من أي شيء، أقل من قليل، حد أدنى، إذا نقص عن هذا الحد خرج العبد من دائرة الإيمان. الاعتقادات القلبية فضربنا لها مثال لأنها على ثلاث درجات، درجة عالية ودرجة متوسطة ودرجة أدنى ودرجة أدنى. هذا هو اليقين، هذا هو اليقين، دون ذلك من حديث نفس، خواطر قلبية، عبارات إلى غير ذلك من الأسماء، هل تثبت لصاحبها أصل الإيمان؟ لا، هذا هو أصل الإيمان. أصل الإيمان لا ينفع فيه إلا شيء إلا اليقين. أما الأمور العادلة هذه كانت موجودة عند الكفار عند المشركين بنص الآيات، كان لديهم محبة، كان لديهم خوف، كان لديهم إنابة، كان لديهم إثبات إلى غير ذلك من العمل، لكنها لم تنفع. لماذا؟ لأنها ليست يقينية، ليست صفة لازمة مستقرة، ليست هذا، إنما عرضة في حال دون حد، دون وقت وفي مكان دون مكان، صحيح؟ إذن أولا لابد من أن تكون تلك الاعتقادات الخلفية أو أعمال القلوب لابد أن تكون عن شيء يقينية، صحيح؟ ولو أنها في الحد الأدنى، لو تخلنا هذا الحد الأدنى، هذا هو الذي بعدها ينتهي اليقين، كما قال ابن تيمية ولو أسلم مثقال أي شيء مثقال ذرة آخر شيء. لو رصدنا مثلا كل واحد من هذه 1 2 3 10 وذلك هذه 10 وذلك هذا 10 لو أنها في الأخير لو أنها إيش مثقال ذرة لكن لابد أن تكون هنا. فإذا خرج عن هذا الحد خرج عن هذا الخط الأحمر ماذا؟ انتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة أي شيء لا فيها الشك وما بعد الشك. مفهوم هذا الكلام؟ فلا بد أولا لأن نكون في مرتبة اليقين صحيح؟ ولو أنه مثقال ذرة من هذا اليقين بنص حديث بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح؟ ولو أنه في أي شيء في الحد الأدنى من هذا اليقين. أما إذا خرج بالكلية عن هذه المرتبة يكون دخل في دائرة أي شيء؟ في مقال الشك الذي الشك الذي لا ينفع صاحبه شيئا. نعم نقول نقول اعتقاد القلب انتبه هنا لأننا نريد أن نبني عليها مسألة أخرى. اعتقاد القلب الذي ينفع صاحبه الذي يحق لصاحبه أصل إيمان الذي ينجي به العبد من دائرة الكفر ومن الخلوص في نار جهنم لابد أن يكون في مرتبة اليقين ولو أنه مثقال ذرة لو أنه في الحد الأدنى من هذا اليقين صحيح؟ نبني على ذلك مسألة هي التي تهمنا الآن والتي أشار إلى شيخ الإسلام تيمية بقوله الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس وتصلحها تزكي النفوس وإيش؟ وتصلحها. إذا توفرت هذه الاعتقادات القلبية إذا توفر هذا اليقين بصورته المحققة لو أن النوع 100 درجة توفرت 100 درجة صحيح؟ ماذا يكون أثر ذلك الجوارح والظاهر؟ أحسن ارجع لما قرناه بالقاعدة والدرس الصادق التلازم والارتباط بين أشياء بين الظاهر والباطن صحيح؟ فيلتزم بصورة الإيمان الكامل أصل الإيمان والإيمان الواجب بل والإيمان المستحب صحيح؟ طيب إذا خلت تلك الاعتقادات القلبية إذا خل اليقين صحيح؟ فكان في مرتبة الوسط لم يكن في الدرجة العالية كان في مرتبة في مرتبة متوسطة صحيح؟ ما هو أثر ذلك بالنسبة للجوارح بالنسبة للظاهر كذلك يكون التزامه في العلمة في قلب في العلمة في قلب لكنه ما زال في دائرة الإسلام والإيمان فقد يحقق أصل الإيمان ويحقق الإيمان الواجب ويحقق الإيمان الواجب جيد. إذا كانت تلك الاعتقادات القلبية في مرتبة الأخيرة في الحد الأدنى صحيح؟ ماذا يترتب على ذلك بالنسبة للظاهر؟ نفس الأمر يقصر نعم في الالتزام ولكنه محقق بقدر من هذا الالتزام إما فعلا للواجبات وتركا فعلا لبعض الواجبات وتركا لبعض المنهيات صحيح؟ المهم أنه ملتزم قل أو كثر ما زال إيش؟ ما زال ملتزما قلت الواجبات التي فعلها أو قلت المنهيات التي ذكرتها المهم أنه ملتزم صحيح؟ جيد. فإذا خرج هذا الاعتقاد القلبي أو نقصت تلك الاعتقادات القلبية عن الحد الأدنى عن الحد الأدنى فانتقلت إلى مرتبة أي شيء الشك الذي هو في الكفر صحيح؟ ماذا يؤثر ذلك في الالتزام الظاهري؟ نفس القضية نفس ليش؟ بناء كما قلنا على التلازم بين الظاهر والباطن فينتج ذلك لنا إنسان لا يتقيد بفعل أي واجب كما لا يتقيد بترك أي محرم كما لا يتقيد بترك أي محرم. وهذا الذي يتكلم عنه في درسنا أن هذا الرجل بهذه الحالة هو في دائرة الإسلام أم في دائرة الكفر؟ في دائرة الكفر كما عليه أهل السلف قولا واحدا خلافا للمرجئة خلافا لمن؟ للمرجئة. فنقول لابد من التزام الجوارح بقدر من أعمال الجوارح لابد من لزوم جنس من الأعمال لتحقيق القدر الذي ينجي صاحبه من خلود في نار جهنم. يشير إلى هذه الحقيقة صاحب معارج القبول الثاني صفحة 19 يقول ومحال انتبه هنا ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة ما معنى ينتفي؟ يلغي الملتزم تماما بأي فعل من أفعال الظاهر لا تركب للمنهيات ولا فعل الواجبات مفهوم الكلام؟ جوارح منتفي تماما من ناحية الالتزام صحيح؟ قال هذا محال مع ثبوت عمل القلب. هل نقول أن ذلك الرجل اعتقاده القلبي أو أعماله القلبية في القمة أو أنها ثابتة أو أنها حتى في الحد الأدنى؟ لا ماذا؟ غير ثابتة أصلا ما معنى غير ثابتة؟ يعني في مرتبة إيش؟ في مرتبة الشك أي في دائرة الكفر. أما من المحال أن نثبت له عمل القلب، نثبت له اعتقادات قلبية مع عدم التزامه بالظاهر. هذا محال، غير مقبول، غير مقبول في شرعنا ولا في ديننا. يعبر عن هذه المسألة ابن القيم شيخ الإسلام الثاني، فيقول من أمحى المحال، لا يقول فقط محال، ماذا يقول؟ قل من أمحى المحال، الأمر باطل لم يعرف إلا في دين المرجئة. قال رحمه الله ابن القيم في كتاب الصلاة الصفحة 19 قال: وهذا من أمحى المحال. وهذا إيش؟ من أمحى المحال. ما هو؟ قال: أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم. قال: من أمحى المحال أن يقول هذا الرجل والله أنا قلبي يعني مشتمل ومضمن الإيمان لاعتقادات قلبية بل جازم، يعني تبهر بأي شيء تبهر بأي. قال: من أمحى المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضى فعل طاعة ولا طرف معصية. هذا محال بل من أمحى المحال. قل في قلبي إيمان جازم في مرتبة اليقين، أعمال قلبية سليمة، وهو في الظاهر لا يقع الواجب ولا يترك معصية. هذا ماذا؟ كما قال ابن القيم: من أمحى المحال، من أمحى المحال. وهذا كذلك معبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإمام صفحة 105 قال: وانتفاء اللازم. من رب اللازم؟ الظاهر، أعمال الجوارح فعلا الواجبات وترك المنهيات. قال: وانتفاء اللازم، رب لا يقع على أي شيء، دليل على انتفاء الملزوم الذي هو الباطن أعمال القلوب. نحن نستدل بالظاهر على انتفاء أي شيء، على انتفاء الباطن، انتفاء الباطن مهما ادعى الرجل أنه صاغ القدر وأنه ابتدع. هذا كلام لا أنزل الله به من سلطان. فلو كانت هذه القدر صحيحة ولو أنها في حدها الأدنى لأوجبت له قدر ما من الالتزام بعمل الجوارح. أحسن، هذا الذي يجب أن نثبته الآن. وهذه المسألة لا تشتبه على كثير من الناس اليوم، فلا بد من قدر الالتزام الظاهر بأعمال الجوارح وما يعرف بلزوم جنس العمل أو لزوم قدر من أعمال الجوارح لتحقيق القدر الذي ينجي صاحبه من الخلود في نار جهنم عياذا بالله. كما قلنا قبل قليل، وهذه المسألة اشتبهت على كثير من الناس، فنزيدها توضيحا ونقول: ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الأعمال، إلى أن العمل ابتدأ، والرد على الخوارج سيأتي مفصلا في مكانه إن شاء الله. نقول الآن: ذهب الخوارج والمعتزلة الوعيدية إلى أن الأعمال كلها، لأن الأعمال كلها شرط في صحة الإيمان. انتبه، ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الأعمال كلها شرط في أي شيء؟ في صحة الإيمان، ولم يجعلوا شيئا منها شرطا في كماله، إنما عندهم جميعا أنها شرط في صحة الإيمان. ما المراد شرط في صحة الإيمان؟ أي شرط في أصل الإيمان الذي ينجو به العبد من الخلود في نار جهنم. صحيح؟ هذه واحدة. ثانية، عندهم كذلك أن الإيمان كل لا يتجزأ، أن الإيمان كل لا يتجزأ، وهم أدخلوا فيه إيش؟ جميع الأعمال فرضها ونفلها. صحيح؟ وجعلوها كلها شرط في أي شيء؟ في أصل الإيمان. طيب بناء على هذا، الذي يخل بعمل واحد يكفر بناء على كلامين، وهذا كلام متفق على أصولين. صحيح؟ الذي يخل بناء على هذا القول الفاسد بعمل واحد يكفر. لماذا؟ لأن الأعمال كلها شرط في أي شيء؟ في أصل ما شرط حتى يقرب العبد من ذلك فطر يمارس الإسلام. صحيح؟ فإذا أخل بعمل واحد ترك واجب أو فعل محرم، ماذا يحدث له؟ كفر، خرج من ذلك الإيمان وانتقل لدارك كما قلنا الكفر. نعم. أما المرجئة ومن تبعهم القديم والحديث، جعلوا عكس المعتزلة والخوارج، جعلوا جميع الأعمال شرط في كمال الإيمان، ولم يجعلوا شيئا منها شرط في صحة الإيمان. انظر كلا الفريقين على طرفي نقيض، هؤلاء جعلوا جميع الأعمال شرط في أصل الإيمان، وهؤلاء جعلوا جميع الأعمال شرط في كمال الإيمان، وليس هناك أي عمل يتعلق بأصل الإيمان. صحيح؟ المرجئة قالوا هذا الكلام بناء على أن العمل عندهم يدخل في الإيمان. لا، العمل عندهم لا يدخل في الإيمان، الإيمان عندهم مجرد تصديق، وقد يتبعه إقرار وقد لا يتبعه إقرار على خلاف فيما بينهم. العمل ليس له دخل في تحقيق الإيمان، الإيمان يتحقق عندهم بدون عمل، ولذلك جعلوا الأعمال كلها شرط في الكمال وليس شرط في الصحة. صحيح؟ أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين الطائفتين، فلن يجعلوا كل الأعمال شرط في صحة الإيمان أي في أصل الإيمان، وكذلك لم يجعلوا كل الأعمال شرط في كمال الإيمان، وإنما جعلوا بعضها شرط في صحته وفي أصله، جعلوا بعض الأعمال شرط في صحة وفي أصل الإيمان، وجعلوا أكثرها شرط في كماله، شرط في كماله. بمعنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن العبد قد ينتفي عنه الإيمان إذا ترك أعمال مخصوصة، وهي الأعمال التي جعلها شرط في صحته، صحيح؟ هذه أعمال مخصوصة نتكلم عنها، إذا تركها العبد يكفر أم لا يكفر؟ يكفر. كذلك بناء على هذا الكلام العبد يكفر عندهم بصورة أخرى، وهو ماذا؟ أن يمتنع عن جميع الأعمال، ما هو شرط في صحة الإيمان وما هو شرط في كمال الإيمان. فيقول لك أنا أصدق وأقر وأعتقد ولكن لا ألتزم، ولكن لا ألتزم، مفهوم هذا الكلام؟ العبد يكفر عندهم في حالتين، في حالتين، إما بترك جميع الأعمال بالكلية لا يلتزم بأي شيء، لا فعلا لأي واجب ولا ترك لأي محرم، أو لترك أعمال مخصوصة، أو لترك ماذا؟ أعمال مخصوصة. ينتج لنا هذا الكلام ماذا؟ ينتج لنا أنه لابد إذن من قدر أو من حد أدنى يلتزم به العبد، صحيح أم لا؟ هذا هو الذي نريد أن نثبته الآن. نعم. يقول شيخ الإسلام الثانية في كتاب الإيمان الأوسط 58، قال بعد أن تكلم عن مقالة الخوارج ومقالة المرجئة، قال وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، من هما؟ الخوارج والمرجئة. قال وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا أي أهل الحديث والسنة الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول، انتبه لهذه الجملة، لا يزول بزوال بعض الأعمال. ما معنى هذه الجملة؟ لا يزول بزوال بعض الأعمال، صحيح؟ رب دلائك المفهوم ها؟ يزول بإيش؟ بزوال بالبعض الآخر من ناحية، وبزوال جميع الأعمال من ناحية أخرى. انظر تعبير ابن تيمية ماذا قال؟ أهل السنة يقولون لا يزول الإيمان بزوال بعض الأعمال، ولكن يزول بزوال إيش؟ جميع الأعمال، بزوال جميع الأعمال وبزوال أعمال مخصوصة، كما مر معنا تصريحه من قبل. وماذا قال من قبل؟ قال وانتفاء اللازم دليل على انتفاء شيء الملزوم. إذا انتفى الظاهر هذا العبد كفر، أن لن يكفر كفر، ونحن نحكم عليه أنه يكفر ظاهرا وباطنا. فقوله بعض الأعمال إشارة إلى أن الإيمان يزول بزوالها كلها، بزوالها إيش؟ كلها، كما قال هو في المجلد الإيمان صفحة 105، وانتفاء اللازم أي الظاهر دليل على انتفاء الملزوم. كذلك يقول الحسني في معرفة القبول مجلد ثاني صفحة 31، قال السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، قال بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. لمن هذا الكلام؟ هل هو قال جعلوا كلها شرطا في الكمال، قال كثيرا منها؟ ما معنى قوله كثيرا منها؟ أحسنتم، أي أن هناك قلة أو البعض في أصل الإيمان، ففارقوا الخوارج وفارقوا كذلك من السلف. يقول رحمه الله السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، وهذا كلام صحيح، هذا دين من؟ دين الخوارج والمعتزلة. قال بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال.